يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة العشاء والتي نقلناها لحضراتكم من هنا من مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. في هذه الأيام المباركة الذي يستعد فيه حجاج بيت الله الحرام للعودة إلى بلادهم بعد أن قضوا نسكهم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهنيئا لهم. وندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون في مكانهم في العام المقبل إن شاء الله. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل المعجز الذي أنزله على قلب نبيه بينات من الهدى والفرقان. أيها الإخوة المؤمنون، نعطي أسماعنا وقلوبنا وأرواحنا للقرآن الكريم، وما أعظم الكلام وما أعظم من خلق هذا الكلام. القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي يتلو علينا هذه التلاوة القرآنية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين

ستين السيدة زينب. ربنا إنك تعلم ربنا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم كلا وما أدراك ما وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى القرآن الكريم كلام الله القديم من القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي، وكانت خير مستهل لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي يأتي في ختام احتفالات إذاعة القرآن الكريم بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.